اللي جمالي كل النياب. الجود وغدار دين حياتي دين حومتي واللي ليا يا صينية وعقله ما سهل حب الكاس يا غياد ما وعرب الأمة سهل عشق الناس يا غياب حرام ينساك الخطر وعرب جيب رمو والعنبر إلى يجيب الدم والنعناع والشباب يا الصينية الكاسي بكي What? الدنيا مثل الدربوس العالية وهالدنيا مثل الدربوس العالية وهالدنيا مثل الدربوس العالية طعسين حتى وخيتها وردية طعسين حتى وخيتها وردية طعسين حتى وخيتها وردية ولا غادي يمشي ولا غادي يمشي من حول الثاني وردية وحبابي Give it to you.